لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. آخر قضية وضوح المنهج. آخر قضية من القضايا بقى التربية اللي احنا ذكرناها وضوح المنهج. المنهج واضح من البداية. يعني المنهج واضح من البداية انك ستبتلى. يعني انك ستبتلى. والعاقبة والتمكين يكون من بعد الابتلاء وتمييز الصفوف. وضوح المنهج. قال الله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء الضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين أمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وضوح المنهج. طريق الجنة. حفظ الجنة بالمكاره. حفظ الجنة بالمكاره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أي طريق الجنة. يبقى في عقبات تبث في طريق الإنسان. الطريق به وعورة به مشاق صعوبات. هو ده طريق الجنة. هي حفة الجنة بالمكاره. بالبداية كده. أم حسبتم. إياك أنك أنت الظن ده يركب في نفسك أن طريق للجنة طريق مفروش بالورود ورايحين. ده في عقبات. وكذلك تجد عدوات. وفي صعاب ومشاق. وإنك ستبتلى. بالطريق للجنة. إن قال: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا. طب الابتلاء سنة ماضية. سنة ماضية. أدي الطريقة. ماذا حدث مع الأمم السابقة؟ وماذا حدث مع من تمسك بدين واستقام على أمر رب سبحانه وتعالى؟ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وضوح المنهج. منهج كده بالبداية واضح. تمسك الإنسان بالحق هيعرضه للإذاء، يعرضه للابتلاءات. الابتلاء ده مدى يصل إلى إيه؟ قد يصل إلى قتل الإنسان. وإذ يمكر بك الذين كفروا يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. يمكرونك الله والله خير الماكرين. ورأينا إحنا هذه الابتلاء سنة ماضية. رأينا ذلك في أحوال الأمم السابقة. وهذه كانت تربية النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنه. وأن الله سبحانه وتعالى لما خاطب الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا سنة ماضية وأن الأنبياء تعرضوا للإذاء ومنهم من تعرض للقتل. منهم من تعرض للقتل. فنقول التمكين والعاقبة المتقين يتطلب تمييز الصفوف. وتمييزها يكون إيه؟ بهذه الابتلاءات وتلك الفتنة تعرض لها الإنسان ليميز الله الخبيث من الطيب. وهذه الطريق إلى الجنة. يبقى الجنة حفت فعلا بالمكاره. حفت. واقرأ في أحداث الأمم السابقة وما تعرضوا له من إذاء كنتيجة لتمسكهم بذلك الحق. ورأينا قصة أصحاب الأخدود. رأينا ذلك الأمر. أدي الراهب يعني طلب منه أن يرجع عن ديني فأبا. فكان نصيبه إيه؟ يبقى النتيجة كان أنه يشق بالمنشار. جريس الملك. يبقى نقول على ذلك مكانة ما بعدها مكانة. ولكن لما طلب منه أن يرجع عن ديني أبى. فكان مصيره أن ينشر بالمنشار. وهذه الغلام. وهذه كل من آمن بهذا الغلام. يبقى كان ابتلاء سنة ماضية. ثبتوا على الدين حتى ماتوا على هذا الحال. ماتوا على هذا الحال. ابتلاء. تجد أهل الباطل دائما كده في حرب دائمة مستمرة مع أهل الحق. اللي هم عايزين يصلوا إليه هو انحراف المسلم عن ديني، عن مصدر عزته وكرامته وفقره. ده المطلب بتاعهم. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. المنهج واضح من البداية. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وضوح المنهج عند الصحابة رضي الله عنهم. لذلك انظر بقى الصحابة كيف كان تحمل الصحابة، لأن المنهج كان واضح جدا. عارفين أنهم سيتعرضون إلى هذا الإذاء. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ما وعدهم الله عز وجل؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة؟ طريق للجنة كده. يبقى فيه عورة. ويتعرضون للابتلاءات كما تعرضت الأمم السابقة الذين استقاموا على أمر ربهم سبحانه وتعالى وعلى كتابه. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا نعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. يبقى دي غزوة حمراء الأسد لكمال غزوة أحد. غزوة أحد يعني نزل بهم هذه الهزيمة بالمسلمين بعد ما كان النصر في بداية اليوم قتل منهم أعداد، وبالتالي على ذلك جاء الأمر من الرب سبحانه وتعالى أن يخرجوا لملاحقة الكفار. خرجوا بهذه الجراحات يعني لم يبرروا أو مثلا لم يعتذروا يبرروا ذلك بهذه الجراحات. الله عز وجل يصف لنا الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، يعني نقول يعني معنويا وبدنيا، يعني ده هزيمة ألحقت بهم وقتل كان في صفوفهم. للذين أحسنوا واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمع لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وضوح المنهج يعني سنة الدافع، ومعروف أن كما بينا الدنيا دي ميدان لمعركة قائمة مستمرة ومستديمة بين أهل الحق وأهل الباطل إلى قيام الساعة. رؤية الطريق ورؤية عقبات الطريق. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا هم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. رؤية الطريق لازم بالابتلاءات ولازم بالفتن. الفتن والابتلاءات دي من أجل تمييز الصفوف حتى لا يختلط الحبل بالنابل، ولكن لازم تميز الصفوف. ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. يميز إزاي؟ يبقى لابد من الابتلاءات والفتن. ولا نبلو أنكم بشيء من الخوف والجوع نقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. نقول أيضا دي من نعم ربنا علينا سبحانه وتعالى أن بين لنا أن نحن نبتلى، ومن نعم رب سبحانه وتعالى أنه قال لنا كيف نتعامل مع الابتلاء، ومن نعم رب سبحانه وتعالى أن بين لنا إيه الحافز لمن ثبت. كل دي عشان نتحمل التحمل. هذه من نعم رب سبحانه وتعالى. يبقى احنا عارفين ان احنا مبتلى، نكس مبتلى، يبقى القضية منتهية عندنا. ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وعليكم المهتدون. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصبر. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. يبقى رؤية الطريق، يبقى تصحيح المسار والمراجعة المستمرة. تصحيح المسار والمراجعة المستمرة. العاقبة للمتقين والمستقبل للدين. المستقبل للدين والعاقبة للمتقين. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال موسى لقوم استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. يبقى النتائج أو يبقى العاقبة للمتقين. لمن تكون العاقبة للمتقين؟ المستقبل لدين الله عز وجل. لكن كما بينا سابقا مش معنى كده هو أن يقعد الإنسان في مكان قابع كده ينتظر متى يأتي ذلك النصر والتمكين. يعني كما بينا كن من جند الدين لينصر ذلك الدين. يا أيها الذين أمنوا تنصر الله ينصركم، وكما قال ربنا سبحانه وتعالى كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم الحورين من أنصار الله. يبقى كن أنت من أنصار الدين ممن ينشر ذلك العلم. الدين بيحارب، الدين بيحارب. كيفية محاربة الدين هو إبعاد هذا المنهج من طريق الناس. طب المطلوب أنك أنت إيه؟ توصل هذا المنهج إلى الناس، تبلغ هذا الحق إلى الناس. فالعاقبة المتقين يبقى أنا أقول لك أدي النتيجة أهو، بس إحنا المطلوب أن نكون من هذه الطائفة التي حتى يمكن لنا. يبقى لما نجد التمكين لسه لم يحدث بعد يبقى نقول في خلل عندنا. قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى وما النصر إلا من عند الله. لازم برضك يتوقع الإنسان أن النصر بيد الله سبحانه وتعالى. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. إن ننصر رسلنا والذين أمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يا أيها الذين أمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يبقى يقينا كده وما النصر إلا من عند الله. عارفين يبقى كده بيد الله سبحانه وتعالى وحده. ولذلك يعني حتاتي برضك نماذج عملية كيف نصر الله عز وجل عباده المؤمنين مع ضعفهم، يعني مع ضعفهم، ولكن كيف نصرهم ربنا سبحانه وتعالى. الآية تتكلم عن غزو بدر، استستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه ونزل عليكم من السماء ماء يطهركم به يذهب عنكم رجس الشيطان ويربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ده اللي حدث في غزوة بدر. وقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وإنت لما تجي تقيم الموازين كده أدي حال المؤمنين وحال الكفار في ناحية العدد، ناحية الإعداد، ناحية النفسية التي خرجوا بها. أقول أن المؤمنين لما خرجوا لم يخرجوا بنفسية القتال ولا الجهاد، ولكن هم كل ما في المسألة صدروا عير قريش، وكذلك الصفوف غير مرتبة، ما فيش خطة كده للمواجهة، والعدد ضعيف والتجهيزات ضعيفة. المقابل كده الكفار أضعاف أضعاف هؤلاء وخرجوا بنفسية المقاتل، وكذلك أيضا كان الإعداد والخطة العسكرية لغير ذلك. ربنا سبحانه وتعالى مكن للمؤمنين، مكن الله تعالى المؤمن من رقبة الكافر فدكت هذه الرقبة، وبالتالي وقد نصركم الله بدر وأنتم أذلة عشان تتيقن فعلا وما النصر إلا من عند الله. بس إحنا نستجلب النصر إزاي؟ كيفية استجلاب النصر؟ يبقى بالاستقامة على أمر عز وجل، عدم التقصير، وعدوا لما استطعتم من قوة من رباط الخيل. يبقى عدم التقصير في الأخذ بالأسباب والتوكل التام على رب سبحانه وتعالى. يعني نأخذ الأسباب لكن القلب لا يلتفت لغير الله، لا يلتفت لأي سبب الأسباب، لكن أنا مطالب بأخذ الأسباب. يبقى دي الأسباب المادية التي في إمكانية الإنسان. أدلهم ما استطعتم حسب الاستطاعة، ده أقصى جهدي، يعني أقصى جهد الإنسان في الإعداد. فيبقى المطلوب أنا أقصى جهدي أبذله في هذا الإعداد، وعلم الإنسان اليقيني أن النصر من عند الله عز وجل، أن الله تعالى ينصر عباده المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم إذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر أتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. يعني الوصف ما يحتاجش إلى تعقيب ولا تعليق. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، يعني يشوف مدى هذه الشدة والضيق الذي مر بالمؤمنين. يعني الله عز وجل يصف لنا الحالة، حالهم يعني كيف فعلا جاءوا الكفار، جاءوا فعلا يعني في هذه المرة لاستئصال بقى الإسلام والمسلمين، لكن ماذا حدث؟ ربنا سبحانه وتعالى ناصر عباد المؤمنين بجندي من جندي، أدي بالريح والملائكة. قال فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصير. إذ جاءوكم من فوقكم من أسفل منكم إذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ما هي متطلبات الثبات على المنهج؟ البذل والتضحية في سبيل الله بالمال والنفس، وهذا ما يقتضي ويجب الإيمان. الإيمان ده يبقى لابد من التفعيل، لابد أن يكون في بذل وتضحية بالنفس والمال. يعني يبقى هذه الإيمان، صدق الإنسان في الإيمان، موجب الإيمان، مقتضى الإيمان، يبقى البذل والتضحية من أجل نصرة الدين. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم. هذه نتيجة الصفقة. الصفقة لو عقد الإنسان هذه الصفقة مع ربي وبذل وضحى بماله ونفسه ووقته من أجل إعزاز الدين يبقى إيه الثمار اللي هو يصل إيه النتائج؟ يغفر لكم ذنوبكم ادخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر من. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وفعلوا الخير عليكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده. مطلوب يعني غاية وسع الإنسان غاية جهد الإنسان لا تظن بأي جهد يبقى النفقة المالية الوقت النفس لا تظن بذلك أبدا في نصرة هذا الدين وإعزاز هذا الدين. ففي الحقيقة هي إعزاز للمسلم الذي يسعى لنصرة الدين هذا إعزاز له هو شرف فخر له هو يعني تعود هذا الأمر عليه يرد ذلك على هذا الإنسان الذي سعى لنصرة الدين وإعزاز الدين. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. الصفقة واضحة جدا واضحة جدا بذل الإنسان وتقديم الإنسان للمال والنفس والوقت نصرة الدين مقابل كده الجنة هذا الطريق للجنة. قال الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون يقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا بيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون حدود الله وبشرون. هذه المؤهلات دي مؤهلات يتأهل الإنسان من خلالها لعقد الصفقة بينه وبين ربي. مش كل من يعني يرغب في عقد الصفقة ينال هذا الأمر ولكن لا تصل إليه إلا باشتمال إنسان على هذه مؤهلات. والواحد لما يجي ينظر كده هذه مؤهلات ما فيهاش مؤهل تعجيزي ما فيهاش مقاومات تعجيزية كلها في مقدور الإنسان لو صدق في النية صدق في الطلب يبقى يسعى لكي يشتمل على هذه المؤهلات تؤهله لعقد الصفقة بينه وبين ربي سبحانه وتعالى مقابل وصول هذه السلعة ألا وهي الجنة. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون حتى الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيف. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين ضرر وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه مغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. نصرة المنهج يكون بالجهاد في سبيل الله ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ينادي على رسوله يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا أي بالقرآن يبقى الجهاد جاهد الكفار والمنافقين يبقى باليد وبالحجة واللسان والبرهان بيان محاسن هذا الدين بيان معالم هذا الدين بيان تعليم الدين نشر الدين يبقى كيف نقوم بعرض هذا الدين على الناس وبيان محاسن هذا الدين يبقى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وانت انتبه كده لما يأتي الأمر يا أيها الذين أمنوا غير لما يوجه الأمر يا أيها النبي يبقى ده نقول على ذلك لما يوجه الأمر يا النبي هو أيضا تكليف للمؤمنين تكليف بس بيان أهمية وعظمة هذا الأمر عظمة شأن هذا الأمر جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. طب نقول لك جاهد المنافق ازاي يبقى باللسان بالحجة بالبرهان بالبيان بالبيان نقول يعني بينا قبل ذلك جلد أهل الباطل وحرص أهل الباطل على توريث الباطل طب يبقى حرص أهل الحق على إظهار الحق إياك وخذلان الحق أهل الحق خذلوا الحق خذلوا الحق معك الحق معي الحق طب ماذا صنعنا به يبقى المطلوب فعلا نصرة هذا المنهج عشان نصحح المفهوم يبقى الجهاد ده مش عبارة عن إيه يعني جهاد بالسلاح لا، جهاد بالحجة والبرهان، لأن بغية الكافر إيه؟ إبعادك عن الدين. وبالتالي هذا الغزو الفكري يغزوك فكريا عشان يخرج الإنسان عن الصراط المستقيم، عشان يجعله ينحرف يبتعد عن المنهج. فيبقى إذا أنت محاربة الكافر، محاربة المنافق بنشر الدين، بنصرة الدين. يا أيها النبي جاهدوا الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وأمام جهنم وبئس المصير. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا بالقرآن. بالقرآن على ذلك أقول لك القرآن حجة وبيان وبرهان واضح جلي، ما بيحتاجش إلى كثير تعليق ولا تعقيب. ده كلام الرب سبحانه وتعالى بينفذ كده إلى داخل النفس، بينفذ كده إلى داخل النفس. شوف جبير المطعم رضي الله عنه يقول كاد قلبي أن يطير، وده كان جاي يتكلم في أسارة بدر، كان على الكفر وجاي يتكلم في أسارة بدر، لكن لما سمع الآيات مش جاي عشان يسمع، ده جاي يتناقش في أسارة بدر الفداء إلى غير ذلك. سمع الآيات كده، أم خلق غير شيء أم خالقون أم خلق السماوات والأرض بل لا يوقنون، قال كاد قلبي أن يطير. شوف كلام الرب ينفذ إيه، إياك أن تظن أن تحبير الإنسان للكلام هيكون له أثر بالغ على النفس أكثر من القرآن. لا، إحنا بس يعني عندنا نقول لم نتعلم كيفية عرض القرآن، عرض كلام الرب سبحانه وتعالى. ده كلام الرب ينفذ إلى الداخل، داخل النفس. فرق كبير جدا بينك كلام الرب سبحانه وتعالى وكلام الإنسان مهما يكون تحبير الإنسان. إن من البيان لسحرا، المطلوب فعلا ننتقي ونرتب كده الجمل عشان تكون مؤثرة، لكن أكبر ما يؤثر، أكثر ما يؤثر وأكبر ما يؤثر في النفوس هو كلام الرب سبحانه وتعالى. إزاي نقوم بعرضه؟ إزاي نقوم بعرضه؟ إزاي نسمع الناس القرآن؟ كيف نسمع الناس؟ أي قضية من القضايا تريد أن تتكلم عنها ارجع للقرآن. ما فيش حدث أو وقائع أبدا بنمر بيها إلا وتجد القرآن قد تكلم عنها. ممكن الصورة بتاعتها تكون مختلفة، لكن كلها هذه الصور كلها يبقى التشخيص كله تجده في القرآن، علاج كله تجده في القرآن. فلذلك عد إلى الكتاب وقم بعرض الآيات مهما يكن الناس لها تتأثر تماما بكلام الرب سبحانه وتعالى. هذا كلام الرب ليه تعظيم وليه تفجيل في قلوب الناس، بس ازاي نوصل هذا الكلام اليهم؟ كيف نقوم عرض الايات؟ فنصرة الدين يبقى يقوم بالقرآن، بس ازاي نحرك الايات؟ انت تعيش بالايات، نعيش بالقرآن ونعيش مع القرآن، وكذلك ايضا يعني نبلغ هذا القرآن الى الناس. وان احد شكل استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله. لا عمل يعدل الجهاد. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ما يعدل الجهاد في سبيل الله عز وجل؟ قال لا تستطيعون. فعادوا عليه مرتين او ثلاث. ايه العمل اللي ممكن يعني يتساوى كده مع الجهاد في سبيل الله؟ قال لا تستطيعون. عادوا عليه مرتين او ثلاث، كل ذلك يقول لا تستطيعون. وقال في الثالثة مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفطر عن من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. فمين يطيق هذا الكلام؟ جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال دلني على عمل يعدل الجهاد. قال لا أجده. قال أجده. ثم قال له هل تستطيع إذا خرج المجاهد في سبيل الله أن تدخل إلى مسجدك فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر حتى يرجع المجاهد؟ قال ومن يستطيع ذلك؟ يعني تخيل بقى المجاهد في سبيل الله عايز العمل اللي قبله اللي يسويه يمثله انك انت تدخل لمسجدك، الصيام النهار كله صيام والليل كله قيام لغايه امتى؟ لغايه لما يرجع المجاهد. رجع بعد 10 ايام، رجع بعد شهر، بعد اسبوع، لا يقوى الانسان على ذلك. فهذا الجهاد لا يعدل عمل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فضل الشهادة في سبيل الله، قلنا دايما لما احنا بنقرأ في فضل اي عمل من الاعمال بيبقى حافز للانسان، حافز عشان تتضع عنده الرؤية. فضل الشهادة في سبيل الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من نفس تموت لها عند الله خير يسرها ان ترجع الى الدنيا ولا ان لها الدنيا وما فيها الا الشهيد. الانسان لما كده يموت ويرى منزله من الجنة، لو طلب منه أن يعود للدنيا لا لا أترك ذلك النعيم إلا الشهيد. قال فإنه يتمنى أن يرجع ليه؟ فيقتل في الدنيا لما يرى من فضل الشهادة، يرى من الكرامة التي يصل إليها كنتيجة الشهادة، يتمنى لو عاد مرة ثانية ليقتل في سبيل الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أوددت أن أقاتل في سبيل الله ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. لنا فضل الشهادة في سبيل الله. يبقى أي إنسان كده مات وكان على الإيمان والاستقامة وكان مآله إلى الجنة رأى ذلك المقعد من الجنة، فلا يتمنى أن يعود مرة ثانية الدنيا بعدما وصل لهذا النعيم إلا الشهيد. أمنية الشهيد أن يعود مرة ليه؟ عشان يقاتل فيقتل مرة من بعد مرة في سبيل الله سبحانه وتعالى لما يرى من فضل الشهادة. لو وددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الغدوة والروحة لا تقاومها الدنيا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغدوة في سبيل الروحة خير من الدنيا وما فيها. الغدوة ده السير في بداية اليوم، والروحة دي السير في آخر اليوم. يعني لغدوة في سبيل أو روحة، مش لغدوة وروحة، لا لغدوة السير كده في أول النهار كده خارج في سبيل الله سبحانه وتعالى. لا تقاومها الدنيا أو روحة، يبقى السير في آخر اليوم أيضا لا تساويها الدنيا، خير من الدنيا وما فيها. ما للمجاهد عند ربي سبحانه وتعالى، ما للمجاهد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا سعيد من رضي بالله ربه وإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وجبت له الجنة. طبعا احنا بينا تحقيق الكلام ده كسلوك واقعي، حاله وفعله سلوكه، يعني ده ترجمة لحال الإنسان مش أقوال بس بيقولها. قال يا أبا سعيد من رضي الله ربه وإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم رسول نبيا وجبت له الجنة. فعجب له أبو سعيد، يعني عجبته قوي، فقال عدها علي رسول الله، ففعل. ثم قال وأخرى يرفع بها العبد 100 درجة في الجنة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال وما يا رسول الله؟ قال الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. زي ما احنا قرأنا الآية لا يستوي القاعدون من غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم أنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم أنفسهم على القاعدين درجة، وكل فضل الله المجاهدين على القاعدين أجر عظيم، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. الشهداء أحياء عند ربهم سبحانه وتعالى. يقول الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا به من خلفهم ألا خوف عليهم ولا يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. أين تسكن روح الشهيد إذا فارقت البدن؟ عن مسروق رحمه الله قال سألنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، قال أما إنا قد سألنا عن ذلك، فقال أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل، فاطلع عليهم ربهم اطلاعا فقال هل تشتهون شيئا؟ قالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح الجنة حيث شئنا، فعل ذلك بهم 3 مرات، فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى، فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا، فاسألوا ربكم الشهادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. يبقى اللي بيطلب الشهادة بصدق مش بالنية العابرة، احنا اتكلمنا على مسألة النية العابرة، ولكن وكان صادق في نيته، صدق النية يبقى صادق، أي أنه لو أتيحت له الأمر لفعل لا يتراجع، يعني زي الإنسان كده فعلا بينتوي كده لو معي مال لفعلت كذا وكذا من الخيرات. يجي بقى المال، هو كان صادق في النية ولا لا؟ لو صادق في النية هيؤدي، لو غير صادق في النية هيرجع، فهي نية عابرة غير اللي هو الصدق. صدق زي أنس بن النضر رضي الله عنه لم يشهد بدرا، وبالتالي تمنى لو شهد مشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ العزم على عدم التراجع، ففعلا لما كان المشهد وانكشف بقى المسلمون لم يتراجع، وفى بهذا العزم كان صادق في عزمي، كان صادق في عزمي، يبقى هذه النية وانت صادق فيها ولا لا؟ وصاه صادق في نيته، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هنا ايضا من سأل الله شهادة بصدق، يعني لو اتيحت له الفرصة لفعل، مش هيبدأ يفكر ولا يتراجع، لا ده هو فعل، كن معاه قرار. بلغ الله من هذه الشهادة وان مات على فراش. ايضا الجهاد في سبيل الله فيها البراءة من النفاق، قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه به نفسه مات على شعبة من النفاق، مات. ممكن نقول انه لم يتهيأ الامر، لكن ليس اقل انك انت تبقى عازم الامر في نفسك. وقلنا الميدان، ما هو الميدان، ما الدنيا ميدان لمعركة قائمة، في اين دورك انت فيها، فين دورك؟ يبقى على ذلك اقول ما تعلمته تعلمه للناس، ما تعلمناه تعلمه للناس، لا تضن بذلك ولا يكون حبيسا في صدرك، لكن قم بإنفاقه وببذله. ما زال الباب مفتوحا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي الظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر اللهم كذلك. يعني أقول إيه، الباب مفتوح فالتلج ولا تتلكأ ولا تتأخر ولا تتباطأ. دي كانت آخر قضية، وبالتالي يبقى احنا انتهينا من بيان هذه القضايا، هي قضايا كما بينا تربوية، يعني معناها ان انا لازم ارى اثر ومعلم كل قضية في نفسي، مش بس كده، وارى اثر كل قضية في تغيير احوالي وسلوكي. كل قضية لازم يكون لها بصمة في داخل الانسان، والبصمة دي هنراها من خلال التغير بقى في المفاهيم، وكذلك العمل بلا انقطاع، العمل بلا انقطاع. وده كان القرآن والتربية. مفترض ان احنا ننتقل بقى الى معنى تدبر القرآن، بس كما يعني ذكرنا المرة السابقة احنا عشان الوقت وعايزين ناخد فسحة فعلا في الكتاب. هي طبعا الكتاب ده قائم اساسا على تدريبات عملية، على تدريبات عملية. احنا مش هناخد الكتاب من اوله، لان بدايته ايضا مقدمة ومعلومات مرت علينا، يعني كل المعلومات الا بعض المعلومات هنركز عليها باذن الله سبحانه وتعالى، هنذكرها كده تأكيدا على معاني، وبعدين ندخل على الجانب العملي التطبيقي. هنجد كده في صفحة 49 الايات للتدبر، ايات التدبر 15 مقطع ازاي بنتعامل بقى مع هذه المقاطع، وازاي بنحولها الى تطبيقات. يعني دي القضية الأساسية، يبقى التدبر، يبقى هذا التدبر كيف نتدبر آيات وأقف على ما دلت ورشت عليه ثم أفعل ذلك في واقع حياتي، ثم أفعل ذلك في واقع حياتي. 15 مقطع من المقاطع، هنجد أن المقاطع دي بعد كده حلناها، هنمشي بها بالتصور اللي احنا هنذكره بإذن الله سبحانه وتعالى في النظر الآية. 15 مقطع، ال 11 مقطع الأول حلناها بالكامل، يتفضل 4 مقاطع في الآخر، يبقى في مطلوب واجب كده تطبيقي عملي، جزء منه كتبناه وجزء أبقيناه عشان نشوفه مدى الاستيعاب، ونكون معاك الآلية اللي انت تحول بها هذه الآيات إلى عمل وإلى سلوك ألتزم أنا في حياتي. فالمرة القادمة إن شاء الله تعالى هنبدأ في هذا الكتاب. احنا ممكن نقعد ساعة ونخلص، لو مرة قادمة هزود لكم تطبيقات ان شاء الله، هزود لكم تطبيقات ان شاء الله. انا بدي تطبيق واحد بس، والتطبيق خلاص انتوا تمشوا عليه. مرة قادمة كده ان شاء الله ناخد كم تطبيق مع بعض ان شاء الله تعالى. بس اهم حاجة انك يعني ايه التفعيل، اهم حاجة التفعيل، اهم حاجة تطبق. لسه ما طبقناش ولا بدأنا نطبق؟ تو بتجو على استحياء ليه كده؟ في الطريق ولا بدأنا نطبق؟ لسه هتدخل الباب يعني؟ ها؟ خلاص دخلنا الطريق، قلت دخلنا الطريق، غير لسه في الطريق دي ممكن نفهم انك انت لسه هتلج يعني. الباب مفتوح يعني، باب غير مغلق، بس يعني تقدم ولا تهاب يعني. انت بتبلغ عن ربك سبحانه وتعالى, تبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم, ده شرف كبير جدا, شرف وفخر يعني. وبعدين ما فيهاش حاجات مبهمة يعني, فيهاش حاجات يعني انت مش جمل انت هترتبها, ده انا هبلغ الكلام كلام النبي صلى الله عليه وسلم, او هبلغ الايات كما تعلمناها. فان شاء الله تعالى المرة القادمة هنكمل, وكان في بعض الاسئلة احنا اجلناها للاخر, وان شاء الله تعالى هنجاوب عليها, خاصة المسألة دي يعني التدبر, يعني ايه هو التدبر اساسا, لان البعض لسه الصورة غير واضحة غير واضحة. وهل يا ترى همتنع عن قراءة الورد عشان انا ادخل في هذا الامر, ولا ايه القصة, ازاي انا يعني اوفق ما بين هذه الامور, عشان نعرف برضك ايه ايه هو التدبر, ايه هو التدبر عشان تبقى الصورة عندنا مرئية واضحة, مرئية واضحة. يعني يعني برضك اقرأ لكم كده جملة جملة جملة واحدة يعني من كلام الحسن البصري رحمه الله, بيتكلم بيقول ايه, وبيتكلم في تعليقه على قوله سبحانه وتعالى كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وتذكر اولو الالباب. بيقول الحسن البصري رحمه الله قد قرأ هذا القرآن عبيد الصبيان لا علم لهم بتأويله, حفظوا الحروف وضيعوا الحدود حتى ان احدهم ليقول والله لقد قرأت القرآن فما اسقطت منه حرفا وقد والله اسقطوه كله, ما يرى القرآن عليه أثر في خلق العمل, والله ما هو بحفظ الحروف وإضاعة الحدود, والله ما هؤلاء بحكماء ولا الوزعة, لا كثر الله في الناس مثل هؤلاء. يعني جملة يعني موجزة تحتاجش بقى التعقيب, بس بردك إيه مرة قادمة تتكلم فيها بإذن الله. جزاكم الله خيرا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني, وسبحان الله وما أنا من المشركين.